الرابعه كونسونيتا اللي سمعته الليله كانت بيو نون فوري. الفيرجوني تاعها بالمالتي هي ليلك اللوم. الموسيقى هي تكارميرو زميت فيرسي تاع البرت ام كاسولا اكومبانيات من الكوارتيت كانتا فرانس فينيك. Idan hojal felicità.